كفاك الإله شؤون الحياة فقم بالعبادة مستسلما وسر في الأمور بأسبابها ووجه فؤادك نحو السماء. كفاك الإله شؤون الحياة فقم بالعبادة مستسلما وسر في الأمور بأسبابها ووجه فؤادك نحو السماء. أمن أجل قوت تضيع الصلاة ويرتكب العبد ما حرما؟ أمن أجل قوت تضيع الصلاة ويرتكب العبد ما حرما؟ ورزق العباد على ربهم ورب العباد بذا أقسما. كفاك الإله شؤون الحياة فقم بالعبادة مستسلما وسر في الأمور بأسبابها ووجه فؤادك نحو السماء. أرى الناس في جمع دنياهم يخوضون أسوارها والحمار. أرى الناس في جمع دنياهم يخوضون أسوارها والحمار، فأين الذي همه دينه وأين الذي ربه عظما؟ كفاك الإله شؤون الحياة فقم بالعبادة مستسلما وسر الأمور بأسبابها ووجه فؤادك نحو السماء. تركنا الذي قد خلقنا له وهمنا وراء الذي أبرما. تركنا الذي قد خلقنا له وهمنا وراء الذي أبرما، فذقنا الأمرين يا ويحنا من الجري عدنا بما أسقما. الحياة فقم بالعبادة مستسلما وسر في الأمور بأسبابها ووجه فؤادك نحو السماء. ومن يجتهد في صغير الأمور وفي جدها ينثني محجما، وفي جدها ينثني محجما، ومن يجتهد في صغير الأمور، ومن يجتهد في صغير الأمور وفي جدها ينثني محجما، فأين البصيرة في فعله بربك هذا أليس العمى؟ الحياة فقم بالعبادة مستسلما وسر في الأمور بأسبابها.